بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة الأخضري رحمه الله تعالى، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويحذف المفعول للتعميم وهجنة فاصلة التفهيم. نعم، قال رحمه الله: ويحذف المفعول للتعميم، أي من النكت التي يحذف المفعول به لأجلها إفادة العموم، إفادة العموم، كما في قوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام. يدعو فعل متعد يطلب مفعولا به، والمفعول به هنا محذوف، ونكتة حذفه إفادة العموم. والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو كل أحد، كل أحد. الله يدعو كل أحد إلى دار السلام. قل. ويحذف المفعول للتعميم وهجنة. وهجنة أي لاستهجان ذكره، قد يكون المفعول به مما يستهجن ذكره فيحذف لهذه النكتة. والذي تتابع عليه البلاغيون في هذه المسألة يمثل بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضها، وهي تذكر شأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية رواها أبو يعلى ودارقطني وغيرهما بسند فيه ضعف. قالت رضي الله عنها وأرضها: ما رأيت منه ولا رأى مني، تقصد فرجه وفرجها رضي الله عنها، قالت: ما رأيت منه، وش رأيت؟ لم تذكر. إذ يحسن عدم ذكره، يستهجن ذكره عادة. ما رأيت منه، ما رأيت ماذا؟ لم تذكر. ما رأيت منه ولا رأى مني، بحذف المفعول به، والنكتة هنا هي الهجنة. بعض العلماء كان لا يرتضي التمثيل بهذا الحديث، إذ لا شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهجن، وذلك بعضهم عدل عن هذا إلى مثال آخر، عدل عن هذا إلى مثال آخر، كابن يعقوب رحمه الله في شرحه على التلخيص، ومشى عليه شيخنا أباه طال الله بقاءه، اختار مثالا آخر، اختار مثالا آخر دفعا لهذا التوهم، دفعا لهذا التوهم. ومن الحديث فيه ضعف، ومن الجائز أن ينظر الرجل إلى امرأته وأن تنظر المرأة إلى زوجها، فلا عورة بين الزوجين، كانش عورة بين الزوجين. فهناك مثال آخر يصلح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود في قصة اللعان، أصل الحديث الصحيحين، حديث هلال بن أمية لما جاء أهله عشاء فوجد عندها رجلا، قل رواية: فرأى بعينه وسمع بأذنه ولم يهجه ذلك حتى أصبح. ماذا رأى وماذا سمع؟ رأى بعينه الفاحشة، صلى الله العافية، وسمع بأذنه الفاحشة. هذا حديث أصل في باب اللعان اللي خذينا احنا الفقه في دروس الفقه. نعم، معروف أحكام اللعان: إن ادعى في زوجة من كل فا بأنها تزني أو الحمل نفى، ولم يكن ثم شهود بعد، يلاعن الزوجة أو يحد، يلاعن الزوجة أو يحد، يشهد بالله ربعا أني رأيتها تزني وماذا مني، ولعنة الله عليه الخامسة، ولاعنته زوجة مجانسة، إلى آخره من أحكام اللعان المعروفة في الفقه الإسلامي. فاصلة، فاصلة مراعاة للفواصل، فواصل القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. قلى يتعدى إلى مفعول به، أي وما قلاك، حذف المفعول به مراعاة لفواصل آي القرآن الكريم: ما ودعك ربك وما قلى، أو قال قلاك، لأخل ذلك به بالفاصلة. تفهيم، كمل بعد إيهام، بعد إبهام، من بعد إبهام التفهيم، بعد، اعذروني على الإسراع، جئت متأخرا وسأخرج بعد قبل العشاء إن شاء الله، لأن لي موعد، فأعتذر إليكم وأستسمحكم على الإسراع. نعم، قول. تفهيم بعد إبهام، التفهيم بعد الإبهام، التفهيم بعد الإبهام. نعم، يعني أن يحذف المفعول به أولا يفعل. ثم يذكر ما يدل عليه بعد ذلك لقصد الإفهام وتقريره في النفس، لأن الشيء إذا أبهم وحذف تعلقت النفوس به، فإذا ذكر بعد ذلك كان ذلك أدعى لتقرير المعنى في النفس، كما قال تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء ماذا؟ هدايتكم. فلو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين. قال فلو شاء حذف، لو شاء ماذا؟ لهداكم. هذا للإفهام بعد الإبهام، هذا كثير في القرآن. منه أو يشبهه قوله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من أحببت وش؟ على الخلاف، من أحببت هدايته أو من أحببته؟ من أحببته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب، أو من أحببت هدايته، لأنه الحديث عن الهداية: إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. واضح هذا؟ وهكذا نعم. فاش هدايته طبعا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والاختصار كبلغ المولع بالأذكار، والاختصار الاختصار كما في قوله سبحانه وتعالى: قال رب أرني أنظر إليك، أي أرني ذاتك أنظر إليك. حذف المفعول به للاختصار، فإنه كان في حضرة الله تعالى حاضرا مع الله، فاقتضى ذلك لما قام الاختصار وهو بين يدي الله تعالى. وهذا اختصار يكون لنكة أخرى، هو هنا اختصار اختصار تعظيم على الأظهر، يعني حشم يقول أرني ذاتك، ما قالوش أرني ذاتك، فحذف هنا المفعول به اختصارا من باب التعظيم، تعظيما لله تعالى. أرني أنظر إليك، لم يقول أرني ذاتك، من باب التعظيم. نعم. وآية مشهورة في كتاب الله عز وجل، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، آية المعروفة. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، إلى آخر الآية. نعم. وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك العرش إذ حضر الله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا حتى إذا ما هام سكرا في محبته قال الكريم إلهي أسأل النظر إليك قال له الرحمن موعظة أن تراني ونوري يدهش البصر لما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبر كما قال الأحسائي في نظم الرسالة مقدمة الرسالة. نعم. بلغ المولع بالأذكار، بلغ ماذا؟ بلغ نهايتها، المولع بالأذكار أي بذكر الله تعالى. ماذا بلغ؟ بلغ الغاية والدرجة الرفيعة، بلغ أي وصل. نقول لك منهم من وصل، وصل واش؟ وصل. يحذف المفعول به من باب التعظيم والتفخيم لهذا المحذوف، حتى هذا مما هو باق في ألسنتنا العامية. نقول لك فلان وصل، أنت وصلت، أنت وين وصلت؟ ما كانش مفعول به، حذف من باب الاختصار والتعظيم، من باب الاختصار والتعظيم. أو فلان بلغ، خلاص بلغ وين؟ مكانا عاليا وهكذا. أو فلان وصل، وين وصل؟ هذا من الأساليب العربية التي بقيت في دارجتنا الجزائرية وفي كثير من اللهجات على كل حال. فبلغ أي بلغ المنزلة العالية عند الله من كان مولعا بذكر الله سبحانه وتعالى والحضور معه وعدم الغفلة عنه. وجاء للتخصيص قبل الفعل، شفت جاء، وش هو اللي جاء؟ مفعول به. أيوه. وجاء التخصيص قبل، أي جاء المفعول به قبل الفعل من أجل التخصيص، تقديم المعمول في الحصر والتخصيص، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد سواك، ونستعين بك ولا نستعين بسواك. تهمم تبرك وفصل، شفت تهمم، شو هو التهمم؟ أصله الطلب، لكن المقصود لازمه وهو الاهتمام، الاهتمام. تقول زيدا أكرمته، إذا أردت الاهتمام بزيد تقول زيدا أكرمته، بخلاف قولك أكرمته زيدا لا يظهر فيه الاهتمام، كذا قلت زيدا زيدا أكرمته. واضح. وهكذا. وهذا له نظائر كثيرة. تبرك. تبرك بسم الله الرحمن الرحيم. لكن ينبغي أن يقدر العامل متأخرا. أي بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ وأكتب وأبتدئ. ماشي أقرأ بسم الله. فالأظهر تقديره متأخرا لإفادة هذه النكت اللطيفة والشريفة من إفادة الحصر والاختصاص. أقرأ بسم الله لا باسم غيره، ومن التبرك بذكره أولا، ومن الاهتمام به وما إلى ذلك. فهمت علاش يقول والأولى أن يقدر العامل متأخرا لإفادة هذه النكت. بسم الله الرحمن الرحيم. واش جار ومجرور لابد له من متعلق يتعلق به الجار والمجرور. تنسى أن الجار والمجرور هو المتعلق بالعامل، فالجار والمجرور لابد له من متعلق. أكتكنا على المتعلقات قلنا يجوز فيها الكسر والفتح. قولوا متعلقات ومتعلقات والكسر أفصح لأنها تتعلق بالعامل. الجار والمجرور متعلق بالعامل. حين نتكلم عما يتعلق بالجار والمجرور قولوا الجار والمجرور لابد له من متعلق بفتح اللام وهو العامل. الفاصلة كما في قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. لو قال ثم صلوه الجحيم لا أدى ذلك الاختلال الفاصل. فمراعاة للفاصلة جاء بتقديم المفعول به وتأخير العامل ثم الجحيم صلوه وهكذا. واحكم لمعمولاته بما ذكر. هذا لا يختص بالمفعول به. أراد أن يقول لك بأن هذه هذه الأحكام لا تختص بالمفعول به، ولكن هي عامة في جميع معمولات الفعل ومتعلقاته، سواء كان فعلا به أو حالا أو تمييزا. قل راكبا جاء زيد وتريد هذه المعاني من الاهتمام أو إفادة الحصر وما إلى ذلك. واحكم لمعمولاته بما ذكر السر في ما ذكر من الأحكام التي تقدمت إشارة إليه. السر في الترتيب فيها مشتهر. والسر في الترتيب فيها مشتهر. الترتيب المشهور عند النحاة لعلنا أشرنا إليه في دروس الألفية. العامل أصل في الترتيب يجي بعد العامل الفاعل، بعد الفاعل المفعول به، يأتي بعده المفعول به، وثم الظرف، الظرف المكاني، الظرف الزماني، ثم المفعول لأجله، ثم المفعول معه. هذا هو الترتيب. هذا لنكتة ولسر معروف في علم في علم النحو، فلهم ترتيبات يراعونها. كذلك فإذا كان معها المفعول المطلق قدم، يؤتى بعد الفعل والفاعل بالمفعول المطلق، ثم المفعول به من غير واسطة، ثم المفعول به الذي بواسطة، ثم الظرف، وهكذا. هذا لسر مشهور ومعروف في كتب النحو. قل على النكته بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.